بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين جميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتاب زاد المستقنع: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القواد به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعمله آدميا يعلمه. صلى الله عليك. فالعمد أن يقصد من يعمله يعلمه. عندي يعمله شيء. لا، يعلم من العلم وليس من العمل. أحسن الله لك. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن. فيقتله. أحسن الله لك. فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. وشبه العمد أن طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. تقدم أن الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على البدن أو المال أو العرض، هذا في اللغة. أما شرعا أو اصطلاحا فهي التعدي على المال بما يوجب قصاصا، التعدي على البدن، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فيكون التعريف الشرعي أو الاصطلاحي يكون أخص من التعريف اللغوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي عمد يختص القواد به وشبه عمد وخطأ. عمد يختص القواد به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. القتل ينقسم باعتبارات متعددة. القتل ينقسم باعتبارات متعددة. أولا باعتبار الحكم التكليفي. باعتبار الحكم التكليفي ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: قتل واجب، وقتل محرم، وقتل مباح. فأما الأول وهو القتل الواجب فهو قتل المحارب، يعني كقتل المحارب والمرتد والزاني المحصن، هذا قتل واجب. القسم الثاني من أقسام القتل: القتل المحرم، وهو القتل عمدا عدوانا للنفس المعصومة بغير حق، أن يقتل نفسا معصومة عمدا عدوانا بغير حق فهذا محرم. والقسم الثالث قتل مباح، وهو القتل قصاصا. القتل قصاصا. إذن القتل، أقسام القتل باعتبار الحكم التكليفي نقول واجب ومحرم ومباح. فالواجب كقتل المحارب، محارب، وكذلك أيضا قتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه، الزاني المحصن، كل هؤلاء قتلهم واجب، يجب على الإمام إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع أن يقيم عليهم الحد. الثاني قتل محرم، وهو قتل النفس المعصومة عمدا عدوانا بغير حق. وقولنا النفس المعصومة، الأنفس المعصومة أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه الأنفس المعصومة. والثالث قتل مباح، قتل مباح وهو القتل قصاصا، لأن الخيرة فيه إلى الولي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير الأمرين، إما أن يودى وإما أن يقات، إما أن يودى وإما أن يقات. طيب، ثانيا أقسام القتل باعتبار أنواعه. القتل باعتبار أنواعه كما ذكر المؤلف ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على كل نوع من هذه الأنواع. ثالثا من أقسام القتل: أقسام القتل باعتبار ما يوجبه وما يترتب عليه، باعتبار ما يوجبه وما يترتب عليه. القتل باعتبار ما يوجبه وما يترتب عليه ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يوجب القواد فقط، ما يوجب القواد فقط، وهو القتل العمد العدوان، فهذا موجب لأي شيء؟ للقواد. فمن قتل نفسا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، فعليه القصاص وليس هناك دية، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، وليس هناك كفارة، لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. القسم الثاني: ما يوجب الدية والكفارة، ما يوجب الدية والكفارة، وهو شبه العمد والخطأ. شبه العمد والخطأ، ففيهما الدية وفيهما الكفارة. أما الدية فهي حق لله، أما الدية فهي حق للآدمي، وأما الكفارة فهي حق لله عز وجل. ولذلك الدية لو عفى الأولياء عن الدية سقطت، لكن الكفارة حق لله. القسم الثالث: ما يوجب الكفارة فقط، ما يوجب الكفارة فقط، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما. إذا قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما، فهنا تجب الكفارة فقط ولا دية. والصورة الثانية: إذا رأى كفارا قد تترسوا بمسلم، إذا رأى كفارا قد تترسوا بمسلم وخيف علينا إذا لم نرمهم أو لم نقتلهم ولم يقصد قتله فقتله، فعليه الكفارة فقط. والصورة الثالثة: إذا كان المؤمن المقتول ورثته كفارا، إذا كان المؤمن ورثته كفارا أعداء لنا، فتجب الكفارة فقط، لقوله عز وجل: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذه أقسام القتل بهذه الاعتبارات الثلاث. إذن أولا أقسام القتل باعتبار الحكم التكليفي، ها، ثلاثة أقسام: واجب ومحرم ومباح. ما هو الواجب؟ قتل المرتد والمحصن. المرتد والمحارب والزاني. ما هو القتل المحرم؟ أي أن يقتل النفس المعصومة عمدا عدوانا بغير حق. المباح القتل قصاصا. ثانيا أقسام القتل باعتبار أنواعه، ثلاثة أقسام ذكرها المؤلف: عمد وشبه عمد وخطأ. ثالثا باعتبار ما يوجبه، أقسام القتل باعتبار ما يوجبه وما يترتب عليه، قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما أوجب القود فقط وهو العمد، والثاني ما أوجب الدية والكفارة وهو شبه العمد والخطأ، والثالث ما أوجب الكفارة فقط، وذلك في صور ثلاث: الأولى إذا قتل بصف كفار من ظنه مسلما، من ظنه حربيا فبان مسلما، والصورة الثانية إذا رأى كفارا قد تترسوا بمسلم، تترسوا به وخيف علينا إذا لم نرمهم أو لم نقتلهم ولم يقصد قتله، لم يقصد قتله فقتله، فالكفارة فقط. والصورة الثالثة إذا كان المؤمن المقتول ورثته، إذا كان المؤمن ورثته كفارا أعداء لنا، فحينئذ تجب الكفارة فقط. والدليل قال الله عز وجل: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي يعني الجناية أو القتل، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ. عمد يختص القود به، والقود هو القصاص والقتل. وقوله يختص القود به علم من أن القصاص خاص بماذا؟ بالعمد، بالقتل العمد العدوان، هذا الذي فيه قصاص. وأما غيره فإنه لا قصاص فيه. وقوله يختص القود به، لكن هل القود هل هو متعين أو ليس متعينا؟ وإن شئت فقل: هل ما يوجبه القتل العمد هو القصاص، أو أن الولي يخير بين أحد شيئين؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، أعني فيما يوجبه القتل العمد العدوان. فذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل العمد العدوان موجب لأحد شيئين: القصاص أو الدية، فيخير الولي بينهما، أن الولي مخير بين القصاص وبين الدية، فإن شاء اقتص وإن شاء عفى إلى الدية. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، الآية. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. وهذا صريح في التخيير. والقول الثاني، وهذا هو المشهور من المذهب، والقول الثاني ونسب إلى الجمهور، أن قتل العمد موجب للقود، أن قتل العمد موجب للقود عينا، لا التخيير بين القود وبين الدية. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أنس بن مالك لما كسرت ثنية الربيع، فقام أنس بن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ قال: كتاب الله القصاص. قال: وهذا دليل على أن القتل العمد موجب، على أن العمد موجب للقصاص. ولكن القول الأول أصح، القول الأول أصح، وهو أن قتل العمد موجب لأحد شيئين، فيخير الولي بينهما. وسيأتي إن شاء الله البحث في هذه المسألة في ما يتعلق في باب العفو، سيذكرها المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، يعني أن يقصد الجناية كما سيأتي بالتعريف، وشبه عمد وخطأ. هذه هي أقسام القتل: عمد وشبه عمد وخطأ. زاد بعضهم ما جرى مجرى الخطأ، زاد بعضهم نوعا رابعا، قال: ما جرى مجرى الخطأ كانقلاب النائم ونحوه، لكن انقلاب النائم لا يخرج عن الخطأ. يقول: ثم شرع في التعريف العمد، قال: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. قالوا: أن يقصد، أن يقصد، خرج بذلك ما لو ما لو لم يكن له قصد، فليس بعمد. وخرج بقوله أن يقصد، خرج به المجنون ونحوه، لأنه ليس له قصد. وهل يخرج بذلك السكران أو لا؟ يعني هل يخرج بقوله أن يقصد، هل يخرج بذلك السكران أو لا لأنه لم يقصد؟ نقول: المذهب أن أفعال السكران وأقواله معتبرة، أن أفعال السكران وأقواله معتبرة، فيقع طلاقه وعتقه ويضمن ما جنى إلى غير ذلك، فأفعاله عندهم كالصاحي. قالوا: لأنه آثم بشربه، والآثم والعاصي لا يناسبه التخفيف. والقول الثاني فيما يتعلق بأقوال السكران وأفعاله، قالوا: أما أقواله فلا عبرة بها، أما أقواله فليست معتبرة، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ، حكمه فيها حكم المخطئ، وعلى هذا فيكون قتله من باب إيش؟ الخطأ، فتلزمه الدية والكفارة. وليس هناك قوت إلا أن نعلم أنه شرب ليقتل، إلا أن نعلم أنه شرب ليقتل فحينئذ يقات. السبب لأنه قصد القتل وهو صاحي، قصد القتل وهو صاحي. إذن نقول السكران بالنسبة لأقواله وأفعاله، أما المشهور من المذهب فهي معتبرة فيؤاخذ بها كالصاحي تماما. والقول الثاني أن أقواله لا تعتبر، وأما أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ، إلا أن نعلم أنه شرب لأجل أن يقتل فحينئذ يقاد لأنه قصد القتل وهو صاح. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. يقول: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، خرج بقوله آدميا ما لو جهل أنه آدمي أو شك، خرج به ما لو جهل أو شك أنه آدمي. وقول معصوما خرج به أيضا ما لو جهل أو شك أنه معصوم، فليس بعمد. إذن نأخذ من قوله من يعلمه آدميا معصوما، يخرج بذلك ما لو جهل كون المقتول آدميا أو شك في ذلك، أو كون المقتول معصوما أو شك في ذلك. يقول معصوما، ومن المعصوم؟ المعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء هم معصومو الدم. يقول: فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بما يغلب على الظن موته به. فإن قتله بما لا يغلب على الظن موته به فليس بعمد. إذن هذا تعريف العمد، أن يقصد القتل وأن يكون قاصدا آدميا معصوما، وأن يكون القتل بما يقتل غالبا. وإن شئت فقل العمد له ركنان: قصد، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا، أن يكون فيه قصد للقتل وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. يقول المؤلف رحمه الله، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة، قال: مثل أن يجرحه بما له مور يعني نفوذ في البدن، بما له مور في البدن، كمثلا سكين وإبرة وما أشبه ذلك. وظاهر كلامه في قوله أن يجرحه بما له مور في البدن، ظاهره لا فرق بين أن يكون هذا الجرح في الموضع من البدن أن يكون في مقتل كالفؤاد أو ليس بمقتل. فلو غرزه بإبرة في قلبه هذا مقتل، هذا عمد. لكن لو غرزه بإبرة في فخذه في ساقه، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكون عمدا. قالوا: لأن الجرح يقوم مقام الآلة القاتلة، الجرح يقوم مقام الآلة القاتلة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أننا نأخذ بالقاعدة، وهي أنه إذا كان موضع الجرح مما يموت به غالبا فهو عمد، وأما إذا لم يمت به غالبا فليس بعمد. طيب، هنا مسألة: لو فرض أنه جرحه بما له مور يعني نفوذ في البدن، وأمكن المجني عليه أن يداوي هذا الجرح ولكنه تركه، قال خل موت عشان يقتص منه، فهل يسقط الضمان أو لا؟ فهم المسألة؟ يعني إنسان مثلا جنى على شخص بما له مور في البدن، يعني مثلا طعنه بسكين مثلا في بطنه، سكين في بطنه، وأمكنه أن يداوي ويعالج لكن ترك، خلى موت عشان يقتل. فالمشهور من المذهب أن الضمان لا يسقط، أن الضمان لا يسقط بترك مجني عليه ترك مداواة جرحه مع إمكانه، لا يسقط، واضح. والقول الثاني أنه يسقط القصاص، لكن ضمان الدية ثابت، وهذا القول أصح، لأن حقيقة الأمر أن المجنية عليه وإن كانت الجناية سبب، لكن هو أيضا تسبب في قتل نفسه، كان بإمكانه أن يعالج، لكن لو فرض أنه ضربه أو طعنه في مقتل وترك مداواة نفسه لعدم استطاعته لعدم قدرته، فهو على بابه يكون عمدا. يقول رحمه الله: أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أن يضربه بحجر كبير ونحوه، يعني مثلا رماه بحجر كبير على رأسه. وليعلم أيضا أن الحجر يختلف باختلاف الموضع، الحجر رمي الحجر على الرأس ليس كرميه على الظهر، ليس كرميه على البدن، على بقية البدن، لكن هنا أن يضربه بحجر كبير، يعني رماه بحجر كبير على رأسه فهلك. وظاهر كلامه أيضا: أو يضربه بحجر كبير، ظاهره ولو كان في غير مقتل، كما لو رماه بحجر فسقط ومات، فهذا يكون على المشهور من المذهب يكون عمدا. لكن نرجع لما سبق، وهو أنه إن كان رمي الحجر في هذا الموضع قد جرت العادة بالموت به فيعتبر عمدا، وإن مات بسبب آخر، يعني رماه بحجر لكن مات مثلا بسكتة أو بإغماء من غير الجناية، فلا يكون عمدا، وإنما يكون شبه عمد. لماذا؟ نقول لأنها هنا قصدا والآلة لا تقتل. لو رماه مثل بحجر على ظهره ثم سقط ومات، نقول هنا قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا، فيكون ماذا؟ يكون شبه عمد. أما لو رماه على رأسه فهذا عمد. قال: أو يلقي عليه حائطا، يلقي عليه حائط جدارا مثلا، أو سقفا، أو حجرا كبيرا من شاهق، فهذا عمد. قال: أو يلقيه من شاهق. ما مقدار الشاهق؟ نقول يرجع إلى العادة، ما جرت العادة بأنه إذا سقط منه الإنسان عادة يهلك، فلمثل لو ألقاه من شاهق فهلك، نقول هذا عمد، لأن مثل هذا يموت به غالبا. طيب لو قال: كنت أظن أن تمر سيارة محملة إسفنج يطيح عليها. نعم، كل هذا احتمال ضعيف. طيب لو ألقاه في زبية أسد، قفص في أسد وألقاه فيه، عمد. سبع كذلك أيضا عمد. طيب ألقاه بحضرة حية، مكان فيه حية، الفقهاء يقول في التفصيل: إن كان المكان واسعا فليس بعمد، وإن كان المكان ضيقا فهو عمد. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا كان المكان واسعا فإن العادة جرت أن الحية تهرب، وإن كان المكان ضيقا فقد جرت العادة أن الحية تدافع، وهكذا كل حيوان. الآن الهر الآن إذا كان في مكان واسع ولحقته يهرب، لكن إذا كان المكان ضيقا وش يسوي؟ يهاجم. حتى الوزغ هذا الآن لو يعني طاردته في مكان واسع يهرب، لكن لو كان المكان ضيق يعني إما حياة أو موت يدافع عن نفسه، ولذلك تجد أنه يخرج سائلا، يبصق سائل البرصي، هذا البرص أو الوزغ لو يعني حجرته في موضع ضيق جدا إما حياة أو موت تجد أنه يبصق سائلا على الإنسان. طيب إذن نقول الحية إذا ألقاه بحضرة حية، فإن كان المكان واسعا فهو إيش؟ فليس بعمد، وإن كان المكان ضيقا فهو عمد. يقول طيب يقول أيضا: أو في نار، أو في نار أو ماء، لكن المؤلف قيد قال يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، ألقاه في نار ولا يمكنه التخلص، هذا عمد واضح. ألقاه في ماء، ألقاه في اليم، في بركة أو في بحر أو في نهر، ولا يمكنه التخلص لعجزه عن السباحة أو لكثرة الماء، ولكثرة الماء، يعني حتى لو قدر أنه من يحسن السباحة فقد لا يتمكن من نجاة نفسه. لو ألقاه مثلا في وسط في لجة البحر مهما كان عنده من الحذق في السباحة فسوف يعجز ويتعب إذا كان الشط والشاطئ بعيدا، إذن هذا يكون عمدا. طيب، أو يخنقه، يخنقه سواء بيديه أو بحبل أو غيره. ومثله أيضا لو سد فمه وأنفه معا، نقول فمه وأنفه. أما لو سد فمه يمكن يتنفس مع الفم، سد أنفه يتنفس مع يتنفس مع الأنف. طيب سد أنفه، طيب لو سد أنفه مزكوم كيف؟ لو سد فمه وهو مصاب بالزكام نقول في مجال، نقول هذا إذا علمنا أنه ما يخرج النفس فهو عمد. طيب يقول مالك رحمه الله أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، لو حبسه في موضع ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما في مدة يموت فيها غالبا. وكم عادة الإنسان يبقى بلا طعام ولا شراب؟ هذا يختلف، لا يختلف، الناس يختلفون، من الناس من يكون جسمه قويا قد يصبر مثلا إلى 5 أيام 6 أيام، ومن الناس من لا يستطيع أن يصبر ولا يوم، لو كان مثلا عنده مرض بالسكر ويحصل جفاف هذا يهلك. المهم المؤلف رحمه الله وضع ضابطا قد يموت فيها غالبا، يموت فيه غالبا. نعم، يقول أو يقتله بسحر، أو يقتله بسحر يعني مما يقتل غالبا، والسحر ما خفي ولطف سببه، فإذا قتله بسحر يعني وضع له سحرا فقتله فهذا عمد، لأنه جرت العادة أنه يقتل، وحينئذ يقتل الساحر. لكن هل قتله يكون حدا أو يكون قصاصا؟ هل قتله يكون حدا أو يكون قصاصا؟ المشهور من المذهب أنه يقتل قصاصا، أنه يقتل قصاصا، وقيل إنه يقتل حدا، وقيل إنه يقتل حدا. طيب يقول مالك أو يقتله بسحر، قال بعضهم ويلحق بالساحر المعيان، ذكر ابن نصر الله رحمه الله في حواشيه على الفروع قال المعيان ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها وفعله باختياره فإنه عمد يجب به القصاص. معروف المعيان يعني الذي يصيب بعينه، فالمعيان الذي يصيب بعينه إذا قتل فإن أو إذا أصاب بعينه ما يكون به قتل فإنه يقتص منه بشرط أن يفعل ذلك باختياره. أما إذا كانت عينه مما لا يستطيع التحكم فيها فهذا خطأ، يعني حكم الخطأ. ولهذا قال بعضهم إن المعيان ينبغي للإمام أن يحبسه ليدفع شره وضرره عن الناس، الإنسان الذي دائما يصيب الناس من غير قصد هذا يجب أن يحبس حتى يمنع شره عن الناس، ابن نصر الله في حواشي الفروع. في ناس يتحكمون، في ناس بس قليل لكن قد يصيب باختياره، يعني مثلا يتكلم قد يصيب، يعني بعض الناس مثلا بالكلام تشبيه هذا قد يصيب، يعني بعضهم سبحان الله عنده يعني تشبيه بمجرد ما أن يذكر التشبيه يحصل. ها ليش المرض؟ أي لا، هو شيء بالنفس، شيء بالنفس، لكن بعض الناس قد يتحكم وبعض الناس قد لا يتحكم. يعني ذكر قصة أن رجلا شاهد امرأة ترضع طفلا، وكان هذا الطفل يعني ما لم يلبس، يعني ما يستر عورته، فكان وهو يرضع يخرج منه البول. فشاهد هذا الرجل، قال علموها، ترى كلهم خزالين تلا والدنمو المعوامة خربانة. يقول الطفل هلك، يقول هلك، شاف هذه المرأة ترضع هذا الطفل، والطفل يرضع ويخرج منه البول. فقالت أخبروها أن الخزان قد امتلأ والعوامة خربانة، يعني ما قفلت. نعم، هذا يقول أن يعني يذكر، والله أعلم، يعني ما أدري عن صحتها، ما أدري عن صحتها. فالحاصل يعني قصص اللي بيدون قصص هؤلاء اللي يصيبون بعينهم كثيرة جدا. لا، بعض الناس ما يتحكم في نفسه، يعني ربما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، العين حق. وهنا أيضا يا أخوان أنبه خطأ ما يفعله كثير من الناس الآن ويتداول عبر وسائل التواصل. تجد أنهم يصورون أطفالهم إما أن يتكلم بكلام يعني يندر أن يتكلم بمثله من كان في سنه، أو أن يفعل أفعالا يعني من العجائب والغرائب، فيصورونها للناس، فقد يصاب بعين. وحدثت وقائع. فالإنسان يعني في مثل هذه الأمور لا يكون سببا لإتلاف أو هلاك مثل هذا، يعني نشر صور الصبيان وهم يتكلمون أو يفعلون أفعال أو ما أشبه ذلك، أو مثلا أطفال يكونوا جميلا في الخلقة، قد يراه إنسان مثلا محروم من الذرية، فتقع العين من غير شعور، تقع العين من غير شعور، فليتنبه لمثل هذا. يقول المؤلف رحمه الله: أو بسم، يعني أو قتله بسم، كما لو سقاه سما أو خلط له السم في شرابه أو في طعامه وما أشبه ذلك، فإنه في هذه الحال يكون عمدا. طيب، لو ادعى القاتل عدم القصد، يعني في الصور السابقة قال أنا لم أقصد القتل، فنقول لا يقبل قوله إلا ببينة أو قرينة تدل على ذلك، أو قرينة تدل على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: اي هذا شبه عمد، يعني نحن قلنا لكم العمد اجتمع فيه ايش؟ اي هذا قصد، العمد اجتمع فيه امران: القصد وان تكون الاله تقتل غالبا، شبه العمد فيه قصد والاله لا تقتل. الخطا ليس فيه قصد، ليس فيه قصد القتل والاله تقتل، ولذلك يعني هذا يجرنا، بس خلنا ننتهي من العبارة. قال: أو شهدت بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. شهدت بينة، يعني جاء رجلان وشهد عند القاضي أن فلانا قتل فلانا، فبناء على هذه البينة اقتص القاضي منه، ثم رجعوا، يعني الشهود رجعوا وقالوا عمدنا قتله ولم يقتل وشهدنا كذبا وإنما كان قصدنا أن يقتل، ففي هذه الحالة يقول عمدنا قتله، فيقادون به. لماذا؟ لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. وعلى من يكون القصاص هنا؟ يكون القصاص عليهما، لأن المباشرة هنا مبنية على السبب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، كما لو ألقاه في زبية أسد فالتهمه الأسد، الأمن من المباشر الأسد لكن لا يمكن تضمينه، أو أعطى صبيا سلاحا وقال اقتله ارمي فلان فقتله، نقول هنا الضمان على من؟ المتسبب، لأن المباشر هنا إما أنه لا يمكن تضمينه أو أن يكون فعله كلا فعل كالآلة. المسألة الثانية هذه التي معنا، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، فهنا نحن الآن هنا في صورة المسألة الذي باشر القتل، باشر القتل الجلاد مثلا أو الحاكم، لكن من الذي تسبب فيه؟ الشهود، الذي تسبب الشهود، فالقتل هنا القتل مبني على المباشرة، هنا أقصد المباشرة هنا مبنية على سبب، فيكون المتسبب كالمباشر. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، الضمان على المباشر، لكن لو انفرد المتسبب وانفرد المباشر فكل منهما يضمن، فالمتسبب كالمباشر، لكن إذا اجتمع فالضمان على المباشر إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فهنا الضمان على المتسبب، والمسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. والدليل على أن المتسبب كالمباشر، إذا قال ما الدليل؟ نقول الدليل على أن المتسبب كالمباشر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يسب أبا الرجل، نهى أن يسب الرجل أباه. قالوا وكيف يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فأنت يقول لعنة الله على أبيك، يقول بل أنت لعنة الله على أبيك، يرد عليه لعنة الله على أمك، فيقول بل أنت لعنة الله على أمك. هذا معنى يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني يقابله، فهذا دليل على أن المتسبب، أن المتسبب كالمباشر. والدليل على هذه المسألة، أعني مسألة إذا شهدت بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله، الدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أن رجلين شهدا على رجل بالسرقة، أنه سرق، شهدا على رجل أنه سرق، فأقام علي رضي الله عنه عليه الحد فقطع يده، ثم جاء فيما بعد وقالوا أخطأنا ليس هو السارق، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وهذا دليل على ماذا؟ أن المتسبب كالمباشر، أن المتسبب كالمباشر. طيب رجعوا الشهود وقالوا عمدنا قتله، أيه هم الشهود، وهذا من النوادر، يعني بيأتون إلا إذا أرادوا التوبة إلى الله، التوبة، يعني مثل لو فرض أنهما شهدا بالقتل، أنهما شهدا بالقتل ثم بعد ذلك بعد أن شهدا بالقتل يعني خافا من الله عز وجل وأراد التوبة، من توبتهما القصص، فقالوا عمدنا قتله، فحينئذ يقتص منهما حتى لو قتل. نعم، لأن المقتول الذي قتل خطأ، تبين أنه ليس هو المستحق للقصاص، أنه ليس هو المستحق للقصاص. طيب الفقهاء رحمه الله ذكروا، قالوا للعمد 9 صور، ذكروا 9 صور لقتل العمد، والحقيقة هي ليست محصورة فيما ذكروا، صور القتل العمد ليست محصورة فيما ذكروا، في وقتنا الحاضر استجدت أمور ربما تضاف إلى ما ذكروه. والقاعدة في هذا أنه متى قتله بما يقتل غالبا، أنه متى قتله بما يموت به غالبا فهو عمد، إذا قصد قتله بما يموت به غالبا فهو عمد. يعني مثلا بوقتنا الحاضر لو سلط عليه تيارا كهربائيا، عمد ولا غير عمد؟ عمد. عمد، يعني لو مثل قيده ووضع كهرباء هذا يعتبر عمد، صاعق كهربائي عمد، القتل بالرصاص عمد، كل هذا عمد. نعم الله أكبر.